الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الجزء 25 ماشي سورة الزمر آية 20. هنتكلم في أجزاء إن شاء الله نأتي بهم يعني غدا بإذن الله. سورة الزمر آية 20. يلا في بداية في سنة مهجورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، دعاء أكثر الناس لا يدعو به، سنة مهجورة أكثر الناس هجر الدعاء ده. ما هو الدعاء؟ ما هذا الدعاء؟ أيوة لا أيوة اللي هو سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله صحيح البخاري علمني دعاء ندعو به في صلاتي، فقال يا عليه السلام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. عارفين بتحدى حد يقوله؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دي سنة مهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. تمام حديث مش حافظ إن شاء الله أحفظه يعني، بحث عنه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر فأغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب. بالضبط هو كده. في دعاء ثاني طيب. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا غيره. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار من فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال. ده معروف. لا لا لا عايزين دعاء ثابت عن النبي يا دكتور. لا لا ماشي ما هو كملته. لا عايزين دعاء ثاني. لا يا شيخ دعاء وارد عن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ما قدمت وما اخرت. ما هو كمالته؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثاني واعوذ بك من المأثم والمغرب. ايوه ايه المأثم والمغرب؟ المأثم هو الاثم انك تعمل ذنب يعني، والمغرب الدين ان حد يعني والغارمين كما قال تعالى والغارمين هو الدنيا. فنستعيذ بالله دائما بعد كل صلاه من المأثم والمغرب. هذه سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. ايوه نزود الاثنين دول المأثم والمغرب ودعاء سيدنا ابو بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ماشي طيب الحمد لله. نبدا سورة الزمر آية 20 64. طيب قال تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية. الغرف ليست مقصود الغرف اللي هي المعروفة، ولكن كما في تفسير ابن كثير الغرف هي المنازل والقصور الشاهقة يعني حاجة فخمة يعني، مش اللي هي مش الغرفة اللي هي 5 متر 5 متر دي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الفردوس الأعلى من الجنة. ماشي كده؟ طيب صلينا على النبي عليه السلام. آية 93 قال تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. آية 93 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ما معناها؟ أي على حالكم وطريقتكم وهي للتهديد. لا 93 في الزمر مفيش مكتوب عندي 93 والله. يبقى 39 صح؟ يبقى 39 مكتوبة في الكتاب 39 صح يا عمي؟ الحمد لله يجي معايا خلاص 39 ماشي ماشي ما غلطناش في البخاري. تمام. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالكم وطريقتكم وهي للتهديد. يعني انتوا اعملوا على مكانتكم يا أهل الباطل وأنا إني عامل وأنا برضو عامل على مكانتي أهل الحق. يعني في بادي أعلم في خيرك أعلم في خيركم يا اركبوا يعني خلاص انتوا اعملوا في الباطل بتاعكم وأنا أعمل في الحق. تمام سوف تعلمون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الإنسان يكون قوي نفسيا، مش اللي هو يجد مثلا المعاصي والشرك والدجل والشهوات والإلحاد والكفر ده كله انتشر ولك يا عم هندعو لله يعني هنغير الكون. لا النبي يقول انت اعملوا وانا هعمل عليه الصلاة والسلام. غافر آية 29. شوف سبحان الله يا اخواني ما في سوره في القران باسم من اسماء الله يعني اللي هو للتخويف كي ان ورحمتي سبقت غضبي. يعني في سوره غافر صح كده، في سوره الرحمن. تمام فهذه يعني من ساعه رحمه الله تبارك وتعالى. سوره غافر لها اسم ثاني ذكرناه صح كده اسمها سوره المؤمن. ماشي يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض آية 29 يعني ايه معناها؟ طب يا ريت لو تشوف مصحف ولا انت ظاهرين يعني نعم ظاهرين يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض ظاهر يعني حد ظاهر هو ده المعنى نعم هو ده المعنى اللي فهم خطأ مش كده ايه معنى في تفسير بغوي ليس معنى ظاهرين باردين واضحين ولكن ظاهرين اي غالبين عالين يعني أنتم ممكنين يعني يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أنتم المنتصرين أيوة يعني لكن مش عارفين بكرة وبعد ولا يحصل ممكنين ماشي آية 49 على فراد نعم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوما مش يوما طيب في تفسير الطبري يفهم بعض الناس من هذه الآية أن في الآخرة أياما وليالي والصواب أنه ليس في الآخرة إلا يوم واحد لا ليلة فيه ويكون معنى الآية أي خفف عنا بقدر يوم من أيام الدنيا طب أنتوا عارفين يعني يوم من أيام الدنيا اليوم عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة كألف سنة مما تعدون طب اليوم هنا الـ 24 ساعة مقارنة بالألف سنة ولا شيء فهم بيقولوا يعني عايزين بس يا رب يعني 10 ثواني يعتبر نريح نعم واحد من الألف مثلا فنعوذ بالله يعني إشارة إن يعني قال بعض العلماء إن أقل أهل النار عذابا مين حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أبو طالب صح طيب بعض العلماء حاول يستنبط فهما من آية بعد ما طلع النبي بشمهندس عليه الصلاة والسلام لابثين فيها أحقابا فيلك طب عايزين نشوف اقل واحد في النار هيدخل كم شهر او كم سنه تمام طبعا مفيش حاجه ثابته على النبي عليه الصلاه والسلام ده استنباط يعني ياخذ ويرد انت كما تحب لكن تمام الحكم ده كذا يعني ايوه الحكم كم سنه الحكم يعني في قيل 100 سنه اقل شيء يعني والله اعلم 70 سنه لكن اكثر في سن هو الحكم كام من 100 سنه هنقول يا عم 70 لابثين فيها احقابا يبقى أقل الجمع كام؟ ثلاثة يبقى ثلاثة في كام؟ في 70 بمتان وعشر ايه؟ سنة هتضرب في كام؟ في 1000 معايا؟ 1000 سنة مما تعدون انت عمنا بنكتب على هناك 1365 يوم ولا يوم ايوه بالضبط 1365 يوم في كام؟ في 1260 بس 210 شوف بعد هديك كام ده نعوذ بالله شويه ميه والله العظيم يوقف الشمس كده بره والله العظيم نسال الله العافيه فعذاب النار يا اخوان يعني شديد فالحسد البصري بيقول ونركز في دي من لم يتادب مع الله فوق الارض ادبه الله تحت الارض من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدب الله تحت الأرض لذلك نقول يعني معلش كده سامحوني بنطلع رمضان بداية وليست نهاية يعني أنت المفروض في رمضان تعرفين تعمل عمرة للعربية تحتك خلاص كده عملت عمرة لقلبك فبتبدأ بعد رمضان تبدأ تفرغ عبادة وطاعة ودعوة وصلة رحم وحسن خلق وما الحلال كده لحد رمضان تاني تبدأ تكون فصلت شوية يدخل رمضان زي بعد الحج كده مش اللي هو أنا خلاص كده خلصت رمضان فعايز أهدى لي كده عد شهرين ثلاثة يعني خلاص فرمضان بداية وليس نهاية فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى الله منور طيب. جل فيها الله منور جل في جهنم إن قهرها شديد قهرها بعيد بحرها شديد ويها مقام نعوذ بالله نعوذ بالله عبد الله طيب. نعم طيب غافر أي 55 كوبية التعذيب تعذيبات الكفار يعني فيش أنا أشوف القرآن كله الكافرين لا هم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فلما شاهد دين الله الرحمنيه ورسول بلسان امم المقوم طيب يعني من ايات التعذيب كلها في القران هتلاقيها في الكفار صح ولا لا ولا طب سؤال بس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله طيب احنا عقيدتنا ان امه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص في ناس منها تدخل جهنم ده ما فيش خلاف بكده تمام نعوذ بالله من ذلك خلاص والا الا سيدنا عمر بن الخطاب يعني في مذكر عن اهل السير كان له خطان اسودان من الدموع عمر بن الخطاب لا سيدنا عمر طيب بص بقى، في اثر مشهور على سيدنا ابو بكر ده منكر، لو ان قدمي في الجنه والقدم الاخرى ما امنت مكر الله، كلام منكر واصلا لا يصح على سيدنا ابو بكر. تمام يعني ملوش اساس ده، لا معلش. طيب المهم يا اخو، سيدنا ابو بكر عمر كان لو خطانا اسودا من الدموع، فامه النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي هتدخل النار فيها، الناس اللي هتدخل النار فيها مش هتخلد، بس في ناس هتدخل. يعني مثلا واحد، انا مثلا من امه النبي دي، انا عاوز هو مثلا باكل مال حرام وبنظر لبنات وما بصليش ادخل. تمام، فانا عاوز بالله. طيب اي 55، لكن اللي ما بيصليش في خلاف بين العلماء. الجهنمين صح نعوذ بالله. طيب اللي ما بيصليش في خلاف، هل هيكون مخلد في النار لانه كافر اصلي ولا مش ولا كافر كفر اصغر؟ طيب ماشي نعم، ما هو ساعات ما بيرضاش يروح معك يعني. طيب اي 55 سورة غافر، وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. العشي هو ايه؟ هو العصر، هو العصر، وقيل ما بين الزوال والغروب اي الظهر والعصر، وليس المراد به وقت صلاة العشاء. يعني مسبح بحمد ربك بالعشي من العصر لحد المغرب، العشي من العصر. ايوه بالظبط، يعني مش كلمه في العشاء اللي احنا عارفينها يعني. تمام ماشي. في الصلاه ايه 19 قال تعالى ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. يعني ايه يوزعون؟ يعني كل واحد ليه مكان. انت حبيبي عظمى يا فاروق، الله العظيم. يظن بعض الناس ان معنى يوزعون اي يفرقون، وهذا فهم خاطئ. ثواني، والصواب العكس. فمعناها هو على فكره بيعمل كده متعمد ما شاء الله عشان انتوا تركز يعني. بالظبط يعني. والمعنى اي يجمعون، يحبس اولهم على اخرهم ويساقون الى النار. نعوذ بالله. تفضل. قال كل واحد فيه يبقى في مكانه عشان سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا ليس البر ان تولوا ايه وجوهكم. طيب هنا البر هتلاقي معناه معنى، وبعديها بعد ايه وجعلني مباركا اينما كنت في بر تاني. ايوه بر بوالدي. هنا البر هنا هو البر ده؟ لا، البر ده معناه كل شرائع الاسلام، والبر هنا معناه بر والدين بس. فاحيانا كلمه في القران تاتي لها معنى وكلمه تاتي ايه لها معنى اخر. يعني في الصلاة آية 40 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يعني إيه يلحدون؟ مخالفون. ها؟ إنسان ملحد يعني إيه يلحدون هنا؟ طيب يعني يميلون عن الحق والصواب واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود يلحدون يعني هم الإلحاد اللي احنا عارفينه هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وإن كان نعم إن الذين يلحدون في آيات الله لا يخفون علينا. الشورى آية 50، الشورى آية 50 قال تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. طبعا بداية الصورة الله تعالى بداية الآية يعني قال تعالى لما صرفنا في الأرض يهب لمن يشاء إناثا، قدم الإناث لأن الحديث في فضل النساء لما ربنا عز وجل يديك بنت أقوى من الأولاد. ليه؟ لأن العرب كانت ما تحبش البنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو هكذا في الجنة في الفردوس. لذلك أنا بكلم بعض العلماء كده بقول شكل لو أنا مثلا يعني تنصحني أدعي أن ربنا يرزقني ولد ولا بنت، فأنا بالنسبة لي البنت ده وجه نظر يعني هو عادي يعني ماشي. لا فبقول له لأن اللي دينا جاء من النار على طول، ما احنا مش بنطعن في الاولاد يعني بقول لك يعني. تمام اما هي دي ديت ايه والله انا فاكر وانا كنت في 6 ابتدائي وكنت عايز ولد، فالمهم ام راحت ولدت بنت، عارفين الضبطه، رحت ماسك الضبطه ورحت رايح لها يا بنت اللذينة انت جيت ليه هنا مش عايزينك والله العظيم. احنا لا انا لا بدر انا في من جاهلية صح هو زالت ما شاء الله. قال تعالى اتفضل في روايه عن من يشاء او هتاتي. طب هي دي انا اقولها ها هنقولها الآن. تمام. قال تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني شوف سبحان الله، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني اللي يفهم يعني بص أي يهب من يشاء أولادا مخلطين إناثا وذكورا، وليس معناه ينكحهم. لا أيوة بالضبط كده. تمام. فأنت أخواني عندك بنت أبشر، وعندك ولد برضو أبشر، يعني الاثنين حلو يعني، بس لو عندك بنات أكثر ما تزعلش. هي اسمها آية تحديد النسل، كنت عارف تحديد النسل تمشي على هذا. سبحان الله. طيب الزخرف آية 13 تحديد لا تحديد تنظيم لا لا أيوة معلش كويس، لا التحديد غير التنظيم. تنظيم صح. تفضل. هو رجع من يشاء عقيم. أيوة تمام ماشي. طيب من المراسل هي عقر. طيب لا بص هو يعني لا بص بص بص انت كده هتدخل في تفصيل. لا بص طيب حاضر حاضر في بحث اقول لك بعد ما نخلص. طيب بص طب سمع النبي بس في بحث اقول لك بعد ما نخلص. ان احيانا تاتي امراه في القران، واحيانا تاتي زوجه، واحيانا تاتي عقيم، وساعات تاتي عاقر. لازم تربطهم بكلمة امرأة وكلمة زوجة. تمام. فهقولها لك سؤال مخلص عشان لا تفهم التفصيل. طيب سورة 13 في سورة الزخرف. وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني ايه مقرنين؟ ليس معناه مقرنين اي مشركين، ولكن معناها اي مطيقين، اي معنى الآية كما في تفسير السعدي. لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك والأنعام ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه سبحانه وتعالى. ماشي. آية 32 الزخرف. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني ايوه سخريا من التسخير، يعني الغفير بيحتاج للوزير في الفلوس، والوزير بيحتاج للغفير يحميه، وانا بحتاج للدكتور، والدكتور بيحتاج للمهندس اي خدمه عشان، والمهندس بيحتاج مش عارف للبقال وكده يعني. اشتغل شعره وجلس التحديد يعني. يا اخوانا جاء الرجل اللي بيعمل مجرور ده بتاع المجال، تبقى تروح ترجاه وتقول له تعالى عشان الرب سبحان الله. لو كان في واحد الشيخ يقول له تعالى ايه بعد كده وانا يعمل لك المجال. صحيح. تمام ماشي. قال تعالى آية 44 وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. ها ذكر هنا معناه شرف، اي عن القران. يعني ايه وسوف تسالون؟ اي وسوف تسالون عن الذكر، اللي هو الذكر هو القران والسنه. يعني تسال عن القران والسنه ماذا تعلمت فيها وعن ماذا فعلت. من اخطر الايات اللي وصل لها المرء ماذا قدم القران والسنه. نعم احسنت. آية 49 وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. لا نركز نركز في دي. هم الله سبحانه وتعالى ابتلى بني إسرائيل فرعون، عفوا ابتلى فرعون بالبلاءات، فهم جايين يترجوا سيدنا مين؟ موسى. يعني المفروض يكلموه بأدب. لا ده وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. ايوه الساحر هنا ليس ذما، والصواب ان الساحر هنا معناها العالم، معناها عالم. طيب آية 55 فلما آسفونا انتقمنا منهم. يعني فلما آسفونا أيوة فلما أغضبونا. والله تبارك وتعالى في عقيدة أهل السنة أنه يغضب سبحانه وتعالى ويضحك ويفرح كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. آية 57 ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يعني إيه يصدون؟ يعني لا ما هو ده معنى يصدون اي يضحكون ويضطجرون يعني لما ظنوا تناقضا. يعني اول من في هذه القراءه يعني تمام، لكن في قراءه يصدون من الصدود يصدون، لكن دي يصدون يصدون بالكذب يا شيخ يصدون في قراءة يصدون أيوة زي ما حضرتك ذكرت، لكن دي يصدون يصدون يعني يضحكون ويستهزئون. بالضبط. 66 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني هم لا يشعرون يعني يكبر عليهم بر الكرام. يعني عفوا هل ينظرون هنا عن هل ينتظرون مش هم يشوف. يعني هل ينظرون إلا أن تأتيهم كذا سنة الأولين يعني هل ينتظر أنت مستني إيه عشان القيامة؟ تمام. ونقول يا أخواني فعلا والله هو أنت إيه اللي هتقدم به على رب تبارك وتعالى؟ يعني بص أقول لك إنك أنت تسأل حد تقول إيه يا عم أخبارك في طلب العلم مثلا؟ أقول لك والله مقصر. طب ماشي أنت مستني إيه؟ يعني إحنا في رمضان الآن لو ما خرجتش من رمضان أنا فعلا خلاص هبدأ في طلب علم. أيوه هتستنى إيه يعني؟ أيوه والله جاز كده يعني أنت هتستنى إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من يرد الله به خيرا ركز بس معايا يفقهه في الدين بمفهوم المخالفة ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يضغط كل جعذري جواب متكبر عالم بأمر دنياه جاهل بأمر آخرته. يتكلم في الشغل بتاعه كويس جدا خالص لكن هو مثلا يتكلم مثلا تديله حديث ولا واحد يديله شوفها تمام ولا يقول لك اي حاجه في الدين اسالك او ما اعرفش ولو ليه ما تعرفش يعني هو الدين مش صعب انك انت تتعلم دينك سواء يعني باختصار الوحيين القران والسنه مش صعب خلاص ولكن انت تصدق الله سبحانه وتعالى ان ربنا عز وجل يمن عليك بذلك. طيب قال الله تبارك وتعالى آية 84 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هي فيها إشكال طبعا صح مش عارف أنه إله في السماء وإله في الأرض. أيوة آية 84 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني يألهه يحب ويشتاق إليه كل من في السماء ويألهه ويشتاق إليه كل من في الأرض. وليس معنى أن الله إله في السماء وإله في الأرض أن الله عز وجل يحل في الأشياء دي سبحانه وتعالى دي عقيدة الكفر. يقول لك الله سبحانه وتعالى فين في العمود تمام اللي هي عقيدة حلول الاتحاد. والله واحد كده مش هنذكر أسماءنا عشان ما يصيرش خلافات كان بيزج للعمود ايه يا عم بتعمل يقول لك الله في العمود تمام فدعوذ بالله هذا الكفر. يقول لك لا انا بقول لك عشان ايه المثل المشهور يقول لك ربنا فين ربنا فين كل مكان صح؟ طب الله في كل مكان دي صح والغلط؟ سمعت انه غلط. ايوه غلط صح. الله غلط غلط ان الله عز وجل في كل مكان. ايوه بسمعي الان معنا سبحانه وتعالى هو معكم اينما كنتم بالسمع والبصر والاحاطة والتوفيق والقدرة والمعية ده كله ماشي. لكن هو معنا بذاته سبحانه وتعالى مستحيل. تمام فدي عقيدة اهل السنة يعني. نعم. تمام. نعم. آية 59 طيب سؤال الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء. سؤال الإمام مالك عن ايه؟ الرحمن على العرش استوى. تمام ايوه وعقيدة أهل السنة ان الله استوى في السماء اي علا وارتفع مش استولى كما بعض الفرق المنحرفة تقول ايه استولى وبتحرف خلاص كده وبتبدأ تقيس الأشياء دي بالعقل يعني. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنها بدعة فإحنا الكيفية ما نعرفهاش فكذا كيفية النزول لا نعلمها لكن نعلم المعنى نعلم المعنى ونفوض الكيف. نعم سبحانه وتعالى يخلو العرش منه لا يخلو دي الله أعلم يعني تمام سبحانه وتعالى. 59 في الزخرف إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يعني مثلا هنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أي آية وعبرة لبني إسرائيل وليس معناها مثالا لهم وليس معناها مثالا لهم. الدخان آية 18 أن أدوا إلي عباد الله. أدوا يعني أي سلم إلي يا فرعون عباد الله من بني إسرائيل كي يذهبوا معي وليس معناها أعطوني يا عباد الله. يعني فرعون الدنيا بني إسرائيل عشان يودهم بيت المقدس يعني أي سلم إلي يا فرعون دول وليس أعطوني يا عباد الله مش أدوا إلي يا عباد الله يعني الله. يعني هو كانوا بيشحد منهم يعني تمام ماشي الجاثية آية 16 ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. هل كده دول أفضل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب إيه المقصود أن فضلناهم على العالمين؟ أي في زمانين فقط. نعم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل إيه الأمم على إطلاق عليه الصلاة والسلام. الأحقاف يا يحيى آية 4 أم لهم شرك في السماوات. يعني إيه شرك في السماوات؟ شرك معايا يعني اقتربت يعني ايش في السماوات او كل بصر يعني اذا نعم اي نعم اي أم لهم نصيب في خلق السماوات؟ فالشرك هنا بمعنى الحصة والنصيب وليس بمعنى عبادة غير الله معه. يعني أم لهم نصيب هم في السماوات مع المشركين؟ تمام. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الأحقاف آية 9، أي في أمور الدنيا فقط. لا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فين؟ في أمور الدنيا فقط عليه الصلاة والسلام. أما في أمور الآخرة فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه فين؟ في الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن في الدنيا العلماء قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أدري هل أقتل كما قتل إخواني من الأنبياء، لا أدري. تعرفين في أثر عند ابن كثير ومحقق قال إسناده صحيح، قال عبد الله بن مسعود إن بني إسرائيل قتلت 300 نبيا في صبيحة واحدة. تسلسل البقرة 300 نبي دبحوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا مش عارف هل أنا أقتل، هل الدين هي كذا، هل الله أعلم. فنستفيد أن كل حد مثلا بيدعو الله وبيذكر الناس بالله اعمل ما عليك ولا عليك، ما تنشغلش أنت بالنتائج بس تأخذ بالأسباب في ذلك. يعني سبحان الله آية 5 سورة محمد سيهديهم ويصلح بالهم. إيه البال هنا؟ أي يصلح شأنهم وحالهم، وليس البال أي المزاج يقول لك يا باله مرتاح أو باله مش عارف مين. من باب أولى تمام، بس هو المقصود الحال والشأن. تمام. آية 25 في سورة الفتح هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. يعني ايه محلة؟ لا لا يعني ايه محلة؟ محلة وأي منحره، المكان اللي هيتنحر فيه. تمام. وليس مكان التحلل، وليس المراد مكانه كما يفهم بعضهم. تمام كده؟ يا شيخ كلمة محله يعني منحره، المكان اللي هيحصل فيه الإحلال. فين؟ طب ماشي بس هنا مفيش منها. هما مانعين من يدخلوا أصلا. طب احنا نعمل ايه يا عم؟ طيب نحره خلاص. آية 44 في سورة القاف يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. قرأ وصف السرعة ليس لتشقق الأرض، يبقى يوم تشقق الأرض عنهم سراعة مش الأرض تتشقق بسرعة، ولكن هم يخرجون من القبور ايه سراعة كأنهم جراد منتشر. نعم يخرج بسرعة عشان تروح هناك ايه تقرأ كل اللي عملته في حياتك من أول البلوغ لحد ما مت. تمام ماشي كده. كم شكل كده وصلت خلاص كده ان شاء الله نختم لكم ان شاء الله غدا جزء الداريات. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.